الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحدث الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. لا مضاف شبه فعل ما نصب مخرجا من المصدر الموجود بأجنبي أو بنعة الأول. لا مضاف شبه فعل ما نصب مفعول او مفصل اجز ولم يلحق دون من اضطرار موجوده اجنبي او بنعه الاولى. الماضيه الان يدخل يحذف الثاني. اسمع اسمع نعم، هذا قاعده جدا قاعده جدا. يحذف الثاني وهما مضافين ويبقى الاول وهو المضاف كحاله اذا على حالته التي اتصل بمضافين من منع التلميذ على ايش؟ بشرط عطف، ولكن بشرط عطف اضافه الى مثل الذي اضفت الاول. اضفت الاول مثل احمد ايش؟ قاطع الله يدا ورجلا من قال. قاطع الله يدا ورجلا من قال، هذا قاطع الله يدا ورجلا من قال ايضا قاطع يدا، هذا هو المضاف وكيف مضاف اليه من التقدير. قاطع الله يدا من قالها ورجلا من قالها، يدا من قالها ورجلا من قالها، وكيف الحسن عند المبرر في الاول. واما عند سيبويه في الثاني، هذا حق سيبويه الذي يشكل عليه. اقحام بين المضاف المضاف اليه، اقحام المضاف بين المضاف المضاف اليه. نعم هذا لان ابن مالك لانه قاطع الله، قاطع الله يد من قالها ورجل من قال، وحذف عند سيبويه الثاني الحسن الثاني، ولكن عند المبرر أكبر كما قلت. والأحسن عند قول المبرر. على المبرر. لأنه يوافق قول ابن مالك. كلها الواحد. لكن الشيخ هذا على رأي سيبويه في الفصل بين المتضايفين. لا لا لا ما سيأتي في الصف. كحاله ايش معناها؟ كحاله يعني بدون تنوين، المضاف بدون تنوين، بدون تنوين. نعم، بشرط عطف واضافه. اضافه الى المثل الذي له اضفت الاول. بس ابن عقيل يقول هذا ليس الشرط، هذا ولايه القبيل لانه فما من يستل به من قبل ومن قبله. نعم، هذا كله مولى من قبل. يحدث المضاف اليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا. نعم، إذا اتصل بالمضاف فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، لقولهم قطع الله يد ورجل من قاله. التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل، لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه. حتى شفته يعني المسألة هذه يعني في البغض، في البغض حقيقة أي آية؟ لا مش هذا، يعني الصلاة والترجمة في مطالعة البغض لهذه المرة كمان. يعني ليه عند وقت جاءكم السماء بشك وأنت ليش أضيف أضيف عند إيش إذا أضيف إلى الاسم ثلاثة جسم عنده هناك ليش ثبت في قبله تبارك وتعالى جسم ربي كله ليش لا. هذا ثابت في اللفظ ولكنه في الخط محذوف فقط في باسمه. ثابت في اللفظ محذوف في الخط. باسم الله محذوف ثابت يا شيخ. لا شوفوا الألم باسم الله. إذا لماذا ثبت تقرا باسم ربك؟ ثبت خطا. ثبت خطا. هذا أخي ما هو جوابك؟ في باسم حذف. هذا باسم ربك. هذا ثبت فيه. وأما باسم الله لا يثبت. ذلك لا يثبت. إذا وضيف فيه لا يثبت. لا يثبت فيها. لأنك التخطيط وقت الاستعمال. تخطيط هذا. نعم. هذا الضغط. هذا أحي كذلك. شوفوا الكتب كلها ما تشوفون بخصوص. موجود موجود كتب التفسير كل هذا يا شيخ ليس البغوي فقط. موجود أنه حذف الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال والتخفيف. نعم لا أجبت أنا والله يعرفه يا شيخ. ما أعرفه تخفيف أنا. نعم وكيف تستعمل كذا في البلاد بس تقرأ باسم باسم الله في البسملة. في البسملة هي ثبتت في اقرأ باسمي. نعم ثبتت في حذفت من البسملة فقط في الخط يعني بس أما في اللفظ فهي غير ثابت. من ثابت ولا في الخط. الخط غير ثابت. في البسملة فقط هذا وليس تكون في على إطلاقه في بسم الله. على إطلاقه بسم الله إذا وضيف إلى لفظ الكلام. بس في البسملة. في البسملة في صورة فاتحة ولا في صورة البقرة ولا في صورة. أخي أنت تحكم ما تعرف. أساس. حتى في صورة النمل يعني. كلها إذا كانت تضيف إلى لفظ الكلام. أخي وحده. كله يا أخي خلينا أنا منذي هذا ما أكلمك لأنك إذا جبت لك المساكي صنوانا يا أنا أرائك هذا أمسى وذلو قوله ساق الأراضين الغيث سهل وحزنها. ها شوف هذا كله سهلها تقدير سهلها وحزنها. هذا على كل المبادرة وحذف ما هو الأكثر مو الحذف من الأول لثلاثة الثاني. هذا لكن المبرد العكس. لا المبرد هو في نفسك. لا هذا لا المبرد حتى من الأول لقنا لك الثاني عادي لقنا أطاع الله لقنا ودى ورجنا مقام. وأما عند سيدويه في الثاني هذا ورجنا هذا مقام وحذف أن رجل مقام هو هذا لأنه وضيفة إلى مقام وحذف مضاف إليه حقه إنجل. يعني فصل بين المضاف والمضاف. هذا قلت هذا مخبر. هذا ما هو؟ لا يضو لا يفصل بين المضاف. المضاف والمضاف. يا زيد يعمل لا تنسى. المبرد هو الراجع. أنا عندي أمان. وحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. هذا تقرير كلام المصنف. قد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. والتقدير ومن قبل ذلك ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم أي فلا الله. خوف شيء عليهم بل يقول قراءة شاذة إن أبي محيص هذا من العشرة أظن. وهذا الذي ذكر المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجلا ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يد ورجل من قالها. هذا فيه تكلف أحسن كل المضاف. فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول وعلى مذهب المبرد بالعكس. قال بعض شراح الكتاب عند الفراء يكون الاسمان مضافين. جاءكم يعني القول اللي انزل واغرب منها. نعم وهو ان ايه وعند الفراء يكون الاسمان مضافين الى مقالة ولا حذف في الكلام لا من الاول ولا من الثاني. كيف تقدر هذا؟ هذا كيف نقدر هذا؟ اين اللفظ يا اخي؟ خلي طيب كيف نوجهه؟ ما فهمته انا. قال لك يجا مقبوضات الى مقبوضات ورجلة مقبوضات. هذا لا نظر له. كيف يرد عليه هذا؟ هو اللي بوجه لا نظر له. لا نظر له. لا نظر له. هذا حكاية تكفي في الرد عليه. لا نظر يعني الفرع هذا في هذا الموضوع. قال لا لا لا نحسن الظن بالعلماء يا شيخ. لا العلماء خطأ ماهو على أذن ما عندي كيف قد يرد عليه بوجود حرف العطف يا شيخ. أقرب بس أصلا مضاف شبه تال ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب أصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء. اطلعوا يا إخوان هذه قاعدة المضاف ومضاف إليه في الإنسان العربي كالسيل واحد لا يفصل بينهما وأما بمفعول المضاف الذي يعمل عملا فعليا فلا بأس به لأنه جاء في القرآن قراءة ابن عامر تبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ففصل بالمفعول أولادهم المفعول هذا حدث قتل بمصدر نعم فصل بينهم وبين المضاد شركائهم بالمفعول وكذلك يعني أو يكون المفعول أو يكون المضاد يعني الفاعل في القراءة مخلصة وعده هو المعبود حتى المطلوب هو اسم الفعل والعامل في وعدة مفعولية هذا الاثنين هذا مفعول مخلصة وعده مفعول مخلصة وصوله مفعول ولكن بالنسبة لتحسبن المفعول الأول أبو الجلالة ومخلفة مفعول ثاني. نعم هذا ما ذكره الشيخ. اذكر تكا بس أنا أتأكد لأني أنا أخاف أني واهب فلذلك أتأكد. طيب أو ظرفا أجز أو أن يفرق بينه وبينه ظرفا ولكن الظرف هذا بشكل يكون معمولا للموضع تعلم بها معمولا له تركوا يوما نفسك تركوا يوما نفسك وهواها خير الذهب ففصل بين الموضع تركوا وبين موضع كله نفسك بإيه؟ بالظرف هو يوم هذا متعلق بترك همسه كما خطت الكتاب وكذلك الجار والمجرور كما رسول عليه الصلاة والسلام وصحح البخاري رواية البخاري وهل أنتم تاركوني تاركوني وهو أبو بكر واضح همسه هذا فصل هذا فصل الحمس أنا طلب مطالب تعالي شو نعم دي ضرب المجهور هذا متعلق بطالب تاركوه فاعل هذا مضاف اليه تفاصل بين المضاف تارك رابع وبين مفعوله وهو صديقي ابو صاحبي ابو بكر بالجار وهو وهذا كثير في تنفع. واما هذا الثلاثه هذا بهم هذا وكذلك القسم مثل هذا غلام والله جيد هذا غلام والله جيد هذا غلام زين والله هذا الذي في الخلاف يقاس عليه. واما الثلاثه الاخرى واضح الاخر يعني لا يقبل الا بضيوف الشعب هذا معنى قول ابن مالك ولم يعد مطلوب من المضطرار الموجود في اجنبيين او بنعه الاولي هذا الكلام اي لضروره الوزن اي سماعي ضروري لا هذا ضروري لا ياتي الا في الضروره اليمين هذا رسوله يا شيخ المعمول اللي يخلف ايش يفتي على معمول مخلف هذا ايش اعربه؟ مضاف اليه وايش اعربه؟ مضاف اليه ايش اعربه؟ ايش اعربه؟ ايوه لكن كانك اقول لا مفعول به لمخلفه ما هو وعده مفعول به يعني اهلا ما تتعدى الى مفعول به هذا اللي انا اسال قول ثاني نعم قول ثاني اذا رسوله كلها وظيفة ليش؟ هو مفعول ثاني؟ مفعول لعبه. وعده مفعول ثاني. وعده المفعول الثاني مقدم. ولا تحسبن الله مخلفة وعده رسول في هذه القراءة. أخلف تتعدى إلى مفعولين. وأضيف إلى رسوله ففصل بين المضاف مخلفة ومضاف إلى رسوله وعده لأنه مفعول وعده وأما بالأجنبي لا وأما رسوله وعده مفعول ثاني رسوله مضاف إليه هنا مضاف إليه أنت ما فهمت هذا زي ما فهم هو سامي هذا فيهم تحسبن الله هذه لا تحسبن الله خاصة مفعولة المفعول الأول يعني بالجلالة مغصوب عن الثاني ثاني والثانية مخلفة مخلفة خلت مفعولين نعم أضيفت إلى واحد رسولي ونصبت ايش؟ الثاني وهو ايش؟ بعدها ايش المشكلة عليه؟ ما هو؟ نعم مخلف راجع إلى الله طيب هذا بالنسبة لل لا مصدر الى مفعوله لا ما هو مصدر من هو فاعل من هو فاعل مخلف راجع الى الله طيب اذا هنا معنى هذا ان مخلفة تتعدى الى مفعولين هو مع اسناد شفت يا شيخ ليس انا فقط الذي ما فهمت لو رحت تفتش كثير ما فهمه هذا ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله مخلفا وعده مخلفا وعده رسله مخلفا وعده مخلفا وعده بإضافة المفعول الثاني وهذه القراءة أضيفت إلى المفعول ولذلك العلماء ما يوجدون علماء لا يوجدون ان يفسر القران الذي ما في الشافعي يا شيخ وكذلك مالك شفتها الان في المغرب مالك ايضا نعم كله من يقول هذا؟ انا قلت لك هذا راجع البغوي ماذا يقول بغوي؟ ذلك لا يجوز لا يجوز حديث روي عن مالك حديث مرفوع راح سواء مرفوع ولا غير قال لي هذا ما فتشنا على سنده ولكن ما ياتي الا بالسند بين السند هذا لعله موقوف عليه مقطوع لا علي. موقوف ولا هذا اي تحكم من الرحله فين دليلك على انه بالعين المتعدي يجوز لواحد ان يقرا ايش يلحم في كتاب الله من فين يعرف الانسان المعاني هذا يا اخي

ولهذا قال المصنف ولم يعد فصل يمينه، وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة، بالضرورة ضرورة الشعر بس أجنبيا من المضاف وبنات المضاف وبنات للمضاف وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله كما خط الكتاب بكف يوم يوما بكف يوما يهودي يقارب ويزيله وفصل بإيه يوما اليوم انظرف هذا بين المضاف كف ومضاف إليه يهودي وهذا أجنبي خطة متعلق بيه يوما متعلق بخطة تسألوه في المدى تعلموني سؤال قالوا يعني بيه يوما يوما بخطة كما خط الكتاب يوما أمسيا كما متعلق بيه كما أقرأ ما قبل ما يذكر عنه لا يجيبه بما قبل أقرأ يا شيخ الأجنبي عام بالفصل ولا إيش يعني الأجنبي عام بالفصل ولا لا يجوز لا يجوز بين موضات وموضات الأجنبي لا يجوز إلا بضرورة الشعر زيها فصل بيوما بين كف يطارب يطارب أو يزيل مش إعراب إعراب يطارب أو يزيل خط يوما يهودين يطارب أو يزيل يزيله عطوف على المقارب لا لا يقارب نفس الجملة وص قبله بكف يوما يهودي يقارب صفة نعم يهودي يقارب وص أو يهودي ايش قال لك الكتاب نعم نعم نعم يهودي النكر يهودي النكر فصل بيوما ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخطة مثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي شيخ الأباطح الشيخ لماذا هنا في الضرب قال ضرورة مع أنه خص الضرب مما لم يكن في الضرورة نعم هنا قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجنبي يعني ماذا لم نجعله من مثل قوله ترك يوما نفسك أنا أجنبي هذا ما هو تلجوك يعني المضاف هناك ما هو تلجوك ترك يسيبه الفعل لأن مصر المصر يعمل عمل فعل نعم وما هذا غير كف هذا ليتك مصر هذا جانب الكف هذا أيوة نعم هو هذا ما هو مستقبل لا يعمل عملية فعلية شيخ ولاجل هناك الظرف متعلق بالمضاف وهنا الظرف ما يتعلق بالمضاف هناك ترك يوما الظرف متعلق بالمضاف متعلق بهذا ما هو متعلق بهذا ولو كان ما له تعلق به لأن هذا كف هذا ما هو متعلق ممكن نقول ليس معمولا يا شيخ لكن غير يوما غير متعلق ترك يوما معمول كفو لا ما يعني ما تتعلق بهذا ليست معمولا له خلاف ترك يوما معمول لطالب شيخ الأباطح وقوله ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيميني أصدق من يمينك مقسمي طبق من هو ولا إلى حلف من هو الفاعل أعرف أخذ المعرب أنا هذا ليس معرب خصت كتاب مقارب خصت كتاب المعرب المعرب هو خص كتابه هذا هو فصل الأجنبي خذ الفصل الأجنبي ولا إلى حلف هذا موطن البحر شرقية ولا إحنا حضرت إيش بعده حلفت لا ماذا فعل السبب على يديك على يديك هذا يعني جرم متعلق حلفت